Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafidhahullah Ta'ala. Cours numéro 10. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alaykum salam. Ma ma'na al-ta'atil? Le fait de rejeter, de nier. فالمعطل في الصفات الذي ينكر الصفات ويردها بهواه هذا المعطل. ما معنى التأويل أو التحريف؟ On avait expliqué لماذا شيخ ابن عثيمين رحمه الله il appelait تأويل وفي الحقيقة هو تحريف. فما معنى التحريف؟ نعم صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير صحيحة يعني بلا برهان من الكتاب والسنة هذا تحريف أي لفت دو ديفورمي لو سونس دان تكست avec un sens il a pas de preuve. On avait donné l'exemple la main pour l'ash'ari ça veut dire la force ou la ni'ma ou la capacité la qudra. Tout ça, la dalil alayh, dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, expliquer la main par la force ou par la capacité, hada, on avait dit, c'est min tariqat ahl al-bida' al-muharrifa. Et bien là, on expliquera en détail plus dès qu'on étudiera les sifat. Nous, l'an, il faut bien comprendre ce ta'arif. Hatta dès qu'on rentre sur ce sifat, on parlera de ta'wil, de tahrif, de ta'til, de tamthil. بإذن الله سيكون خير. بقي التمثيل والتشبيه. قال الشيخ ابن عثيمين إثبات مشابه لله في شيء يختص بالله عز وجل من صفات أو غيرها. هذا التمثيل والتشبيه من حقوق أو صفات. أي le fait de faire ressembler la créature à Allah dans une chose qui est réservée à Allah سبحانه وتعالى. فما الفرق؟ الآن لدو تعريف هذا إثبات مشابه هذا إثبات مماثل لدو تعريف يسغسهم في الحقيقة لكن يفو سوا كونت الفرق فضل أحسنت التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بمعنى ما معنى هذا الكلام أبي التمو أطوى في جميع الوجود مثلا في الحجم في الألوان نعم في العنوان في الورق توصل لما نشوف مثلها هذا مثل هذا من كل وجه. أما التشبيه أيش الفرق مع التمثيل؟ نعم أنه الشيء يشبه الشيء الآخر في وجه من الوجوه ليس مساوي في جميع الوجوه مثل ماذا؟ لكن يختلفون في بعض الوجوه مثلا يزول ميم حجم يزول ميم تاي لكن يزول بلا ميم كولور أو يزول لا ميم كولور لكن يزول بلا ميم تيتر فأون va dire ce livre il ressemble à ce livre. Il n'est pas comme ce livre exactement, dans tout. Là. هذا الفرق بين التشبيه والتمثيل. Et هذا, Inch'Allah, سيأتي المزيد في القواعد المثلى. ثم on est rentré في كلام الإمام أحمد رحمه الله. Et on a vu son كلام رحمه الله. Et on avait cité قوله لا كيف ولا معنى. On avait dit هذا قد يشكل على بعض الناس. لا كيف ولا معنى. الكيفية واضح. On a dit لا يعلمها أحد إلا الله. الإمام أحمد قال ولا كيف. هذا واضح عقيدة أهل السنة. قوله لا معنى. On avait dit نحن أن معتقد أهل السنة أنهم يؤمنون بالصفة ويعلمون معناها بلغة العرب. طبعا بدي أهل السنة يكون أسلسون. فالإمام أحمد الآن يقول ولا معنى رحمه الله. On avait dit أن هذا الإشكال, cette ambiguïté الآن, certaines personnes ils peuvent ne pas comprendre. أولا on a dit الأثر إلى من رواية حنبل ابن إسحاق أبو علي, le cousin de l'imam Ahmed. C'est lui qui a rapporté cette riwaya. Et on avait lu كلام بعض الأئمة ومنه كلام الإمام الذهبي رحمه الله. قال في السير رحمه الله قلت, أي الإمام الذهبي له مسائل كثيرة عن أحمد ويتفرد ويغرب, انتهى. أي يغبط beaucoup de choses عن الإمام أحمد, وأحيانا la narration هو كي غبط عن الإمام أحمد, أي التكست, أحيانا يخالف يكونتخدي la version des autres imams. لأن الإمام أحمد il avait plusieurs élèves, منهم حنبل son cousin, c'est un de ses élèves. أحيانا des أئمة, les élèves de l'imam أحمد, son fils Abdullah et les autres, il rapporte l'imam Ahmed, il a dit, et Hiyanan Hanbal, il rapporte une version, elle diverge. Fiyad al-Hal, on la délaisse. Elle est raïfa. L'anna Ahmed, ou Hanbal, rahimahullah, il était connu pour Hiyanan de Masail, yatafarrad. Et il contredit les autres. Et il emmène des choses rarides, des choses étranges. Fahad al-Gharaib, elle est mardouda. Ça, c'est le wajhul awwal. Anna, thubut, hada al-Athar fi nazar. Le deuxième point, أن قول الإمام أحمد لا كيف ولا معنى, قال ولا نرد شيئا منها. قال الشيخ العثيمين ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها, أي أحاديث الصفات. الإمام أحمد رحمه الله الآن إلى ستة ست بقول عقيدة أهل السنة بغبوغ وأحاديث وآيات في الصفات. قال رحمه الله أولا وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث, من أحاديث الصفات, من غير زيادة ولا نقص, أو ولا نقص ولا حد ولا غاية. اللفظ ولا حد ولا غاية on le laisse pour plus tard, لأن قد يشكل الآن بعض الإخوة peut-être ils comprendraient pas et ça va compliquer les choses. فلا حد ولا غاية on le verra كثير هذا في إن شاء الله في التقريب التدمورية. المهم هنا la première chose qu'on retient, la première leçon qu'on tire de la parole de l'imam Ahmed, وجوب الإيمان والتصديق. Tout ce qui vient من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من القرآن, tout ça on y croit, ونصدق ونؤمن ونقر بذلك, que ça soit في الصفات أو في غير الصفات. فالله سبحانه وتعالى il a cité في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم il a cité في السنة des attributs d'Allah سبحانه وتعالى, on y croit. قال من غير زيادة ولا نقص, sans rajouter. Qui c'est qui a rajouté في باب الصفات؟ بل ils ont enlevé, بل ils ont diminué, ils ont rejeté. لأن في الحقيقة ils ne croient pas هؤلاء qu'Allah il a une vraie main. حقيقة ils ont du نقص. أصحاب التعطيل ils ont du نقص. الجهمي il rejette les noms et attributs, il a du نقص. المعتزلي il rejette les صفات, il a du نقص. الأشعري il rejette la معنى, il a du نقص. المفوض il a du نقص. Qui c'est qui a la زيادة؟ Hein? أحسنت المشبهة. Ils ont fait la زيادة في ماذا؟ لا الزيادة في الإثبات. أثبتوا مثلا صفة اليد لكن ils ont rajouté, ils ont fait du rouleau, حتى ils ont conclu la main d'Allah سبحانه وتعالى c'est comme la main de la créature. هذا c'est du كفر بالله. فأهل السنة السنة السلفي il ne fait pas de نقص أي مثل التعطيل, et il ne fait pas de زيادة مثل التشبيه والتمثيل أبدا. يؤمن بظاهر الصفة ويعلم معناها ويفوض الكيفية إلى الله. دوزيام شوز قال الشيخ ابن عثيمين أنه لا كيف ولا معنى. قال أي لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق, وليس مراده أن لا كيفية لصفاته, Maintenant, on a expliqué plusieurs fois pourquoi on ne fait pas de kayfiyya. Qui c'est qui résume en une phrase? On ne fait pas de kayfiyya à l'imad. Pourquoi on ne cite pas le comment? Salaf ma yadhkurun al-kayfiyya. Zid. Ahsad ma indana dalil. Zid. Naam, liana al-kayfiyya c'est min umur al-ghayb. Cheikh al-Islam, il nous avait cité une faïda fi umur al-ghayb. غير معلومة لأننا ما رأينا الله سبحانه وتعالى وما رأينا مثل الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء الله سبحانه وتعالى ما له ندي ما له مثيل ولا ند كذلك ولا قد خبر في إثبات الكيفية فهذه الكيفية نفوضها إلى الله عندي أن لا نعلم الكيفية لكن قال الشيخ ابن عثيمين وليس مراد أن لا كيفية لصفاته ليس المراد من هذا الكلام أن هذه الصفة ما لها كيفية أبدا لها كيفية لكن هذه الكيفية لا نعلمها dès qu'on parle de pas de kayfiyya ça veut pas dire que cette sifa cet attribut il a pas de comment là لا بد لنا كمان لكن نحن لا نعلم فلهذا نفوض هذه الكيفية إلى الله قال لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية هذا واضح شك شوز كي يكزيست شك شوز كي موجود لا بد لنا كيفية فأنا دلس هذه الشوز لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نوزا بانفورمي لحكمة صفاته الثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا هذه خلاصة طيبة أن لصفات الله سبحانه وتعالى زوان كما لكن on l'ignore نحن لكخاتور on l'ignore فلا يجوز الخوض في هذا si tu ignores une chose c'est pas besoin de قيل وقال de parler, de rechercher Abadan, ça ne sert à rien personne ne connaît cette chose wa tu'min biha wa tufawwid al-kayfiyya qala qawluhu la ma'na ay la nuthbit laha ma'nan yukhalif zahiruha kama fa'alahu ahlu at-ta'wil hadha tawjih kalam ahli al-'ilm fi qawl al-imam ahmad la ma'na ay la ma'na yukhalif zahiruha ay بعبارة أخرى لا معنى باطل لا parole de l'imam Ahmed pas de sens أي c'est pas un sens qui contredit الكتاب والسنة قال الشيخ ابن عثيمين وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف فإن هذا ثابت ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها الآن قوله ولا نرد شيئا منها شيئا تعلمون إلى نكرة في سياق النفي لا نرد فيفيد العموم فالإمام أحمد رحمه الله قوله ولا نرد شيئا أي on rejette rien من الصفات ça montre أنه رحمه الله il croit en le معنى contrairement au مفوض لأن المفوض il rejette des choses parmi ces choses le معنى فالإمام أحمد رحمه الله لا il a combattu ceux qui déforment ces ma'ani ou qui les rejettent. فقوله لا معنى si tu rajoutes son قول ولا نرد شيئا منها tu comprendras أن المعنى il est ثابت عنده. On continue. قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيف كنه ذلك الإمام أحمد رحمه الله بين أنه لا يرد شيئا منها إلا أن الكيفية غير معلومة فلهذا بعد قوله ولا نرد شيئا منها إلى سيتي ولا نعلم كيف كنه الكنه سي كيفية الشيء هذا غير معلوم قال الشيخ ابن عثيمين العفو فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه العلم ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها نعم الشيخ ابن عثيمين الآن يتمطق أن كلام الإمام أحمد يتمطق أنه يغجد غير من الصفات donc ça implique qu'il croit en la معنى s'il rejetterait la معنى il aurait dit لا نرد شيئا منها إلا المعنى لكن il a dit لا نرد شيئا منها ça veut dire il croit en la معنى لكن il a montré شيخ الإمام أحمد إلى مدخس كي بولي بغلا معنا أي إلى دي ولا نعلم كيف كنه ذلك. فتبين من هذا أن مراد الإمام أحمد رحمه الله في قوله لا معنى أي لا معنى يخالف ظاهر هذه الصفة، لا نعلم الكيفية، فنحن نبقى على الظاهر اليد يد حقيقية، أما كيفية هذه اليد الله أعلم بها، وتأويل بعض المبطلين لليد مردود. هذا كلام الإمام أحمد. الآن نقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه در التعارض، تعارض العقل مع النقل، إلى السيتي كلام الإمام أحمد أي لكسبيك. قال شيخ الإسلام أي لا نكيفها ولا نحرفها بالتأويل فنقول معناها كذا، هذا مراد الإمام أحمد قوله لا معنى أي لا نكيفها أنسكع بالتكييف ولا نحرفها on dit pas que ذلك معنى لما en fait Allah سبحانه وتعالى il a voulu dire que c'est le قوة أو القدرة ثم on dit en fait le sens de la main c'est al qudra. الإمام أحمد il dit ce sens il est باطل c'est pour ça il a dit لا معنى. أما تفسير هذه الصفات على ظاهرها بلغة العرب كما فعل السلف اليد تجي يد حقيقية، هذا مذهب الإمام أحمد لا شك فيه ولا ريب. قلنا قد يقول قائل مع الإمام ابن قدامة رحمه الله ما قبلنا ذلك، لأن أولا الإمام ابن قدامة رحمه الله له كلام كثير ذكرناه في الروضة في ذم التأويل في اللمعة، on ne pourra pas expliquer comme on a expliqué pour l'imam Ahmed. Deuxièmement, l'imam Ahmed, on a dit ce athar, la ma'na, on avait dit fihi nazar, il est minirwat hanbal. Amma, les paroles de l'imam al-Qudama, il les a écrites dans son livre. La chaque que c'est lui qui a écrit. Thalithan, anna, l'imam ibn Qudama, rahimahullah, il dit anna ayat al-sifat, c'est min al-mutashabih. Al-mutashabih, alladhi yushkil al-ma'na, ou la yu'lam. أما الإمام أحمد دي باتوسا إمام من أئمة أهل السنة، بل إمام أهل السنة في عصره، أشك أنه يتعلم على معتقد سليم في هذا وفي غيره، هذا من الفروق. أما بعض العلماء ils ont expliqué les erreurs d'Ibn Qudama qu'on a vu ou ce qui apparaît comme une erreur comme ils ont expliqué pour l'Imam Ahmed. Ils ont dit dès qu'il parle de la ma'na la kada, ça veut dire la ma'na batil ou la kayfiyya comme on a expliqué pour l'Imam Ahmed. Le khilaf il est là. لكن الذي يظهر أن ابن قدامة رحمه الله إلى فجو التفويض، لأن son كلام كنا له في الروضة اللي تواضح أنه إلى ستة آيات الصفات من المشابه من المتشابه، هذا مذهب المفوضة. أما الإمام أحمد لا، بل الإمام أحمد قال لا نرد شيئا منها والله تعالى أعلم. Et on avait dit, il y en a celui qui pense qu'Ibn Qudama il n'a pas fait de tafouïd et maintenant il cite des excuses comme on a cité on a pour l'imam Ahmed. Là, c'est un qawl qawi. Lakin alladhi yadhhar annahu ya farq comme on a cité, wallahu a'lam. Fahada mafhoum. Mafhoum. Alhamdulillah. Al-muhim, ya jama'a, anna fi hadhi al-masail at-ta'anni. هذه المسائل va tout doucement. لا تستعجل. لأن الآن أئمة. Ces مسائل في الاعتقاد. Tu crois, t'as lu une phrase, un câlin, t'as entendu. Fulan c'est un mufawwid. Ou Fulan c'est un kada. لا تستعجل. Ces مسائل, il faut du temps pour les comprendre. لأن si tu lis البحوث مكتوبة في ذلك, il y a beaucoup de kalam. Beaucoup de kalam, il y a des wajh في الردود. C'est pas aussi simple que ça. لا. فالتأني. Tout doucement, apprends ta aqidah. Nous, on a cité ces choses. Les Anna, Cheikh Al-Uthaymeen, il a cité, ou l'imam Al-Qudama, son kalam, il y avait un ishkal. Labud nubayy. Labud. On a essayé de résumer, de simplifier. Alors, en fait, ce thème, ce sujet, il demande du waqt. La personne, il y a tamakkan fil aqidah, il apprend déjà sa aqidah. Il viendra un jour, bi'idnillah, tu liras les redout qu'ils ont écrits. Est-ce que Matalan ibn Qudama il est tombé dans Tafouid Amla? Et Inch'Allah, avec le temps, tu auras bien compris ta aqida, tu auras lu plusieurs livres, tu auras ittala, Inch'Allah, ça t'affaire akhtar. Al-Mu'im, l'insalé, c'est à dire. Ou à la kulli hal, si tu prends l'exemple d'Ibn Qudama, Rahimahullah, il est mort. Rahimahullah. Et c'est un imam parmi les imams de la Sunna. Matalan, dès qu'on lit comme ses livres, on montre, Hatal Insan, il s'égare pas, il pense que les sifat, il n'y a pas de sens, personne ne connaît le sens. Et nous, on montre ça. Et l'imam al-Qudam, c'est un imam, un imam de Sunna. Rahimahullah ta'ala. Quand il dit, il n'a pas d'ilm, il n'a pas d'ilm, il n'a pas d'ilm, il n'a pas d'ilm. Il reste à sa place. Al-ta'anni, al-ta'anni. Al-ta'anni, c'est tout doucement, pas se précipiter. ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثالثا وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه تقدم أي الواضح المحكم. قال ومتشابه وهو ما أشكل معناه. نعم كما قال الشيخ ابن عثيمين أن آيات الصفات ليست من المتشابه. فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى. تقدم أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله أولا يعتقد أن آيات الصفات من المحكم، فسأنغلب با son قول si tu connais pas le معنى تفوض لا ça c'est غير الصفات. كذلك la deuxième chose أن تقدم معنا أن الشيخ ابن تيمية ذكر أن آيات المتشابه أحسن أنه أمر نسبي قد يكون متشابه بالنسبة لك لا لغيرك. مثلا واحد يقرأ آية قد تكون حتى في الصفات يقرأ آية ما يفهم هذا الآن يتوقف ويسأل هذا معنى كلام شغل تيمية لا تفهم منه أنه يدعو إلى تفويض المعنى أبدا. الشغل تيمية هنا له الرد على المفوضة. المتشابه أمر نسبي قد يشكل عليك ولا يشكل على زيد قد يشكل على زيد ولا يشكل عليك. فالمهم إذا أشكل عليك شيء تسأل. أما الكيفية لا لأن لا أحد يعلمها. كيف ستسأل عن شيء غير معلوم؟ ولو تسأل علماء الدنيا ما في جواب معلوم لنا. فأترك الكيفية. أما المعنى فكما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى. المتشابه والمحكم باب مهم في الصفة لأن الانحراف انحراف المفوضة والأشاعرة المعطلة عموما أنهم يعتقدوا أن آيات الصفات من المتشابه فتركوها. أما نحن لا نعتقد أن آيات الصفات من المحكم من الواضح. إن شاء الله هذا مفهوم. قال رحمه الله أي كلام ابن قدامة الآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. كلام جميل. هذا المطلوب أنك تفهم نصوص الكتاب والسنة على مراد الله وعلى مراد رسوله. أما الآن المفوض والمحرف والمعطل يفهمون هذه النصوص بالهوى. هذا يمثل هذا يرد هذا يؤول هذا يفوض. هل جاء دليل على التفويض تفويض المعنى؟ لا. أو على التحريف؟ لا. أو على التعطيل؟ أبدا. قد يقول قائل كيف نعرف أن مراد الله سبحانه وتعالى كذا أو مراد رسوله كذا؟ بفهم السلف. لأن الله سبحانه وتعالى رضي عن السلف. الله il est satisfait de cela. Ça montre que leur compréhension, Allah subhanahu wa ta'ala, il a agréé. Ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on comprenne les textes comme salaf. Il y en a, il les a agréés. Ça serait faux, il ne les aurait pas agréés. فأنت أيها المسلم, إذا تريد أن تفهم نصوص الكتاب والسنة على مراد الله ومراد رسوله, افهم هذه النصوص على فهم السلف. قال عز وجل فإن آمنتم بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Si vous avez la même croyance que ceux qui sont venus avant vous, les prophètes, les compagnons du prophète عليه السلام, فإنشاءالله الله il a dit فقد اهتدوا. Et vous êtes sur le bon chemin. فسيسا مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله. فهم السلف. لماذا؟ لأن الصحابة أخذوا هذا العلم من الرسول. لأن إذا كان الله سبحانه وتعالى رضي عن الصحابة الرسول كذلك. فأنت الآن تبخط عقيدة de هؤلاء. Tu comprends comment ils ont compris. Si on pose des questions, est-ce que salaf ils ont fait tafouid le ma'na? Abadan. Est-ce que salaf ils ont dit la main c'est le quwa, c'est le qudra? Abadan. Est-ce que salaf ils ont dit les sifat d'Allah c'est comme les créatures abadan. Il te reste, tu comprends avec la langue arabe comme ils ont compris ce salaf et inshallah tu seras à la khayr. قال الشيخ العثيمين ما تضمنه كلام الامام الشافعي تضمن كلام الامام الشافعي ما ياتي اولا الايمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما اراده الله من غير زياده ولا نقص ولا تحريف. الزياده الممثله زاد في الاثبات, النقص المعطله كساسوا مفوض كساسوا محرف اشعري كساسوا معطلا جهميه معتزله توسلا ما امنوا بحقيقه الصفه. اما يبون انتربريتي اما يبون لا رجوتي اما يبون دير اون كوني با ان دي 3 توس دي معطله. قال لا زياده ولا نقص ولا تحريف. هذه عقيده اهل السنه, تؤمن بهذه الايات يعني على ظاهرها, اليد يد حقيقية, الوجه وجه حقيقي, النزول نزول حقيقي, الاستواء استواء حقيقي. إذا أشكل عليك شيء تسأل أهل العلم وتترك الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. قال الثاني أن الإيمان بما جاء عن رسول الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. نفس الشيء سنغبل القاعدة المهمة أن نصوص الصفات توقيفية, قال الله قال الرسول, هذا كله مع فهم السلف بإذن الله ستكون على خير في هذا الباب, لا تزيد ولا تنقص. قالوا في هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله, فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. أهل التأويل نقصوا, مؤول محرف يقول المعنى بالوجه الرضا أو الجزاء ويبقى وجه ربك عندهم الجزاء la récompense. C'est grave لأن la récompense الجنة elle est créée et Allah سبحانه وتعالى il est pas créé. شوف حتى التأويل بعض التأويلات انحرفوا حتى أولوا صفات الله سبحانه وتعالى ببعض المخلوقات ويبقى وجه ربك قالوا الجنة. الجنة هي مخلوقة. Comment tu t'expliques une صفة d'Allah qui est pas créée avec quelque chose de مخلوق alors que هؤلاء prétendent s'écarter de la ressemblance بالمخلوق. انتبه هؤلاء المحرف لماذا أول حتى يبتعد من التمثيل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير, فأراد أن يبتعد من التمثيل ووقع في التمثيل. مثلا وجه ربك il a voulu s'écarter, il peut pas dire وجه لأن les créatures elles ont un وجه pour lui. Ils ont dit quoi? Ils ont dit on dit pas وجه, on dit c'est la récompense. T'es en train de fesser un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une chose de créer, et là c'est grave. أما نحن دلاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلى وجه سان فغي فيزاج إلي با كوم سو دي كراتور. انتهى. معتقد السلف المهم لأن لا تظن هؤلاء يستدلون بآيات وبأحاديث, لكن سي كوا لا ديفيرونس, ما الفرق؟ الفرق سي فهم السلف. الأشعري يفهم بهوى, المفوض يفهم بهوى, المعطل يفهم بهوى, أما أنت أيها السني تفهم بفهم هؤلاء الأخيار السلف الصالح. فما هي عقيدة السلف في هذا؟ on avait cité une phrase في الصفات حتى نرد على هؤلاء. ما هي عقيدة السلف؟ on a pas dit هكذا. إثبات بلا أحسنت, إثبات بلا تمثيل, رد على الممثلة, وتنزيه بلا تعطيل, أي ننزه الله سبحانه وتعالى عن المثل عن الند عن مشابهة المخلوقين بلا تعطيل. مثلا نقول يد الله ليست كيد المخلوق لكن صفر دو تعطيل, on dit pas الله il a pas de main أبدا, لا نقول يد الله ليست كيد المخلوق لكن عنده يد حقيقية. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فالنفى ونزه نفسه عن المثل ليس كمثل شيء, وأثبت له سبحانه وتعالى صفة الكمال بلا تمثيل. إثبات بلا تمثيل, تنزيه بلا تعطيل, سس عقيدة السلف. on l'a cité هنا لأن شيخ ابن عثيمين قال فإن أهل التأويل نقصوا ils sont égarés, ils ont fait du تعطيل, وأهل التمثيل زادوا ils sont égarés, ils ont fait ressembler, ils ont fait du rouleau dans l'itba. أما نحن لا غلو في الإتباع. On fait pas de relou. La fil itbat ou la fil tanzih. Itbat bila tanzih ou bila tamthil ou tanzih bila taqdir. Hadi inshallah chaque frère تكتبونها وتحفظونها هذه عقيدة أهل السنة نكمل قال وعلى هذا قال الإمام ابن قدامة وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله والسنة رسوله من غير تعرض لتأويل إثبات ونؤمن بالمعنى والكيفية لا نعلمها قال طريق قال شيخ ابن تيمين طريق السلف الذي درج عليها درج عليه في الصفات الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله فنثبت الصفة على ظاهرها إيمان جازم بيقين ونبتعد من التأويل والتعطيل هذا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب